السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وكل من اقتفى آثارهم واستنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا أحبابي بفضل الله عز وجل وطوله وحوله وقوته ومدده مع مدرسة الربانيين. المدرسة دي اللي أنا حبيت من البداية إن أنا أؤكد فيها على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو محور العلاقة بيني وبين ربي تبارك وتعالى، عشان كده اتكلمنا عن كثير جدا من العبادات التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، زي الصلاة وزي الذكر وزي قراءة القرآن وغير ذلك، واتكلمنا أيضا فيها أحبابي عن كثير من المعاني الإيمانية العالية اللي تدفع الإنسان دائما إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، واتكلمنا كمان أيضا على محور ثالث، وده يعتبر من أهم المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها أو حولها داخل هذه السلسلة المباركة، ما يتعلق بالسلوكيات اللي موجودة بين المسلمين. وللأسف احنا بنقول يعني يمكن بعض الناس بعدوا شوية عن بعض السلوكيات المتعلقة بالإسلام، فبالتالي دايما بتحدث مشاكل وبتحدث أزمات بيننا. ودرس النهاردة إن شاء الله متعلق بأزمة هي تعتبر تاني أكبر أزمة موجودة في مصر، يمكن أكبر أزمة يعني موجودة الآن في مصر وأصابت كل بيت من بيوتنا، أزمة الطلاق، وبالأخص الطلاق المبكر بعد شهر طلاق أو شهرين أو ثلاثة، يعني بعد شهر من الزواج طلاق أو شهرين أو ثلاثة وغير ذلك، لدرجة أن أنا بسمع يعني أخبار يعني تفزع الإنسان. في سنة من السنين عدت حالات الطلاق في مصر معدية 500,000 حالة طلاق، وبعد كده أقرأ خبر تاني أن مصر تتصدر دول العالم في عدد حالات الطلاق، وده بإذن الله تبارك وتعالى هيكون يعني لنا معاه عدة وقفات بإذن الله في حلقات قادمة بإذن الله. المشكلة اللي تحتها على طول مباشرة هي مشاكل الديون ومشاكل الشيكات وغير ذلك اللي انتشرت جدا، ويمكن تعتبر الآن من أكثر المشاكل الموجودة في محاكم مصر ما يتعلق بمسائل الديون والشيكات اللي أخذت على كثير من الناس. أنا عايز النهاردة أقول يا جماعة ده سلوك من السلوكيات المرفوضة التي لا ينبغي أبدا أن يكون الربانيون على مثل هذه أو بمثل هذه الصورة أو يتمسكون بمثل هذه السلوكيات المرفوضة. النهاردة أحبابي عايزين نتكلم عن الدين وما يتعلق به، برضو فيما يتعلق من الجانب الرباني مش من الجانب الفقهي أبدا. الجانب الفقهي ده لسادتنا ومشايخنا وعلمانا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا، ولكن درس النهاردة أنا أحاول بقدر المستطاع أن أنا أقول الإنسان الرباني لما بيقترض مال بيكون حاله إيه؟ الإنسان الرباني لما بيقرض إنسان مال بيكون حاله إيه؟ وعشان طبعا الوقت ما يجريش مننا، نحاول نقسم كده درسنا عدة نقاط سريعة. عايز أأكد يا جماعة، النقطة الأولى متعلقة بدرسنا النهاردة يا جماعة، الدين أمره عسير مش أمر سهل. أنا عندي أضيق على أولادي شوية في الأكل في اللبس في السكن وغير ذلك، بس لا أقفرض أبدا. ما ينفعش أبدا يكون أسهل حاجة عندنا في حياتنا إن أنا أقول لفلان سلفني أو أروح أجيب قرض أو غير ذلك. يا جماعة أمر الدين أمر عسير مش أمر يسير. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أمننا كلنا، أمننا بإيماننا. الإيمان ده هو أمان لنا في الدنيا وأمان لنا في الآخرة. ليه نخيف أنفسنا بسبب الدين؟ ده الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، ما تخوفيش نفسكم، ما ترعبوش نفسكم. الدين ده فزع في الدنيا وفزع في الآخرة. الدين ده ممكن والعياذ بالله يعني يحيل بينك وبين الجنة. ممكن تكون أنت إنسان ما شاء الله فاضل، وممكن تكون أنت فاضلة ما شاء الله، صلاة وصيام وكل أعمال الطاعات والحسنات اللي ممكن تقرب الله سبحانه وتعالى موجودة عندك، ولكن مشكلتك أنك بتستديني أو مشكلتك أنك بتستديني. يا ريت يا جماعة تكون أول يعني قاعدة كده نحطها معانا النهاردة، يا ريت يكون القرض أو الدين هو آخر الحلول بالنسبة لنا. بالنسبة لنا ليه؟ لأن زي ما قلت لكم يا جماعة الدين أمره مش يسير، أمره عسير. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا، يا جماعة الأمر صدقوني صعب جدا، والله العظيم صعب جدا. فتعالوا كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. الأمر قال إن الأمر عسير، وقال إن الأمر هيتولد عليه شدائد عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، وقال إن الأمر ده لا يؤمن الإنسان أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، بل حتما لابد الدين ده هيفزعك، يفزعك في دنيتك، ولما تتحط في قبرك هيفزعك في قبرك، ولما تتحط يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى أو تكون يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنت هتكون فزع. رغم إن أنت مؤمن وليك الأمن كما قال الله سبحانه وتعالى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا دول أحق الناس بالأمن، اللي ربنا هيأمنهم دنيا وآخرة. بس صاحب الدين لا، معلش هنطلعه خارج هذه الدائرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والحديث رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: على ما تخيفوا أنفسكم بعد أن أمنها الله. وفي رواية: على ما تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. ليه عايزين تخوفوا نفسكم؟ تخوفوا نفسكم في الدنيا، تصيبوا أنفسكم بالهم والغم والضيق في الدنيا، وفي الآخرة رعب وفزع وهلع. على ما تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. فقلنا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: الدين. قلنا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: الدين. الدين ده هو سبب لفزعك في الدنيا والآخرة. فزعك إنك ممكن يحال بينك وبين الجنة، ممكن يعني والعياذ بالله تسلم إلى نار جهنم بسبب الدين ده. لأن اليوم ده مفيش فيه أموال، ده اليوم ده حسنات وسيئات. ممكن واحد خدت منه شريط أو خدت منها كتاب، أو عند البقال نسيت تديله ربع جنيه فكة أو جزء يسير من المال قلتها هعديه عليك بكرة ونسيته. ممكن الديون دي يسيرة، اليسيرة البسيطة اللي احنا مش واخدين بالنا منها دي، ممكن والعياذ بالله تحول بيننا وبين جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده أنا بقول دايما الإنسان الرباني مع الدين دايما خايف. الإنسان الرباني دايما مع الدين بيخليه دايما آخر الخيارات، آخر الحلول. ليه؟ لأنه عارف إن الدين ده مش شيء سهل ولا شيء يسير. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح جسده، أي إذا فارقت الروح جسد الإنسان، دخل الجنة إذا كان بريئا من ثلاث. إذا كنت بريء من ثلاث حاجات، يعني بمجرد ما الروح تخرج من الجسد أنت كعبد مؤمن إن شاء الله تدخل الجنة. ولكن خد بالك من حاجة، إلا إذا كنت صاحب دين، لو صاحب دين هيحل بينك وبين الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. ايه الثلاثة دول يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول شيء الدين، انك تكون بريء من الدين، ما يكونش عليك ديون لحد، لا خدت فلوس من حد ولا خدت فلوس من حد، ولا الراجل البقال اللي جنب البيت عليك فلوس له، ولا الراجل صاحب الشركة لما طلعت معاه الحج وسبت فلوس ونسيت الفلوس وما اديتهاش له او غير ذلك، او صاحبك في الشغل اللي كل شوية تقترض منه ونسيت الاموال، او خدت من صاحبك كتاب او من صاحبتك مش عارف ايه ونسينا الكلام ده كله. خدوا بالكم كل دي ديون مربوطة في رقبتنا يوم القيامة وهنسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا ليه أخوف نفسي؟ ممكن الخمسة ساغ أو العشرة ساغ أو ربع جنيه المال اليسير ده يوم القيامة ألاقيه قدام وشي. سبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا. هتلاقي المال اللي انت استدنته او اقترضته قدام عينيك قدام عينيك، وصاحبه جاي يسال. واليوم ده يا جماعه مفيش فيه اموال، لا فيه دينار ولا درهم ولا جنيه ولا ريال ولا دولار ولا الكلام ده. اليوم ده حسنات وسيئات كما سيتبين لنا الان. يبقى في انسان مننا الربانيين خلوا الديون اخر حل لهم، اخر شيء ممكن نبص له مساله الدين، ان انا اقول انسان سلفني مبلغ من المال. ليه؟ علشان ان شاء الله اذا ربنا قدر ومات يدخل الجنه مباشره. انما سبحان الله الانسان اللي دايما معاه دين ده ربنا يستر عليه كما سيتبين لنا الان. وعشان كده بقول لكم يا جماعه يا ريت ناخد بالنا من قصه الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا جماعه حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي والطبراني في الاوسط والحاكم باسناد حسن من حديث محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا معنا ذات يوم حيث توضع الجنازه، في المكان اللي بتوضع فيه الجنازه النبي كان قاعد في هذا المكان، فرفع النبي راسه قبل السماء ثم خفض النبي صلى الله عليه وسلم بصره، ثم رفع بصره ناحيه السماء ثم خفض بصره في الارض، كان النبي صلى الله عليه وسلم شايف في شيء او في حكم بيتنزل من السماء يبص لفوق. النبي صلى الله عليه وسلم حاسس ان في مشكله، فقال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته. ده في مشكله. فوضع النبي يده على جبهته وقال: سبحان الله سبحان الله، ما انزل من هذا التشديد، ما انزل من التشديد، ما انزل من التشديد. ايه ده؟ انت متخيل معايا النبي قاعد يبص فوق وينزل راسه، يبص وينزل، يبص وينزل، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله سبحان الله، ما انزل من التشديد. قال: ففرقنا، فزعنا وسكتنا من شده الفزع، سكت ومحدش قدر يتكلم، لان منظر النبي صلى الله عليه وسلم كان منظر مرعب. النبي يرى اشياء تنزل من السماء، احكام بتنزل من السماء، قوانين بتنزل من السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا من التشديد. طب ده ديننا دين يسر، يريد الله بكم اليسر. كل احكام الدين يريد الله بكم اليسر، انما عند الدين، عند القرض، عند السلف، لا، هنا في تشديد، هنا في تشديد. فقال النبي صلى الله، فقال محمد بن عبد الله بن جحش، قال: ففرقنا، اتفزعنا وسكتنا، ما تكلم منا احد، من شده خوفهم ما تكلم منا احد، حتى اذا كان الغد، لما الدنيا بقى هديت ثاني يوم سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ ايه التشديد اللي نزل يا رسول الله؟ فقال النبي: نزل هذا التشديد في الدين. خدوا بالكم يا جماعه ان الدين زي ما قلت لكم يسر، يريد الله بكم اليسر، انما في الدين عسر، تشديد، تشديد من الله، والتشديد ده نزل من السماء. هذا التشديد افزع رسول الله وافزع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدين: طب يا رسول الله، ايه التشديد اللي نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قتل رجل في سبيل الله، في مكان اعظم من كده، طلع يجاهد في سبيل الله ومات، لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنه ابدا حتى يقضى دينه. ها يا جماعة، الدين آخر الحلول بالنسبة لنا، آخر شيء ننظر إليه مسألة الدين. رجل يموت في سبيل الله ثم يحييه الله، ثم يموت في سبيل الله ثم يحييه الله، ثم يموت ثم يحييه الله، ثلاث مرات يستشهد في سبيل الله، ومع ذلك النبي يقول: ما دخل الجنة، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. فعلا تشديد، فعلا تشديد، والله العظيم تشديد. الناس اللي بتستسهل، هات هات هات، لا لا لا لا، النهارده الانسان الرباني الدين ده بينه وبين الدين ده مسافه طويله، اخر الحلول عنده ان تكون المساله مساله دين بالنسبه له. طيب بصوا كمان بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه باسناد حسن صحيح والطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ها وعليه دين، واحد مات وعليه دين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضي يوم القيامة من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. يا رب سلم يا رب سلم. يبقى ممكن الألم اليسير اللي انت في المدرج استلفتيه من صاحبتك وانستيه وهي مش مسامحة فيه، والعياذ بالله، يقضى من الحسنات. وتخيلوا الإنسان يوم القيامة هيقول: لا، أنا لا أرضى أبدا إن هي أخذ كل حسناتها وكل سيئاتها عليها. يبقى أنا ممكن أضيع نفسي في ألم، ممكن اضيع نفسي في دنيا في دين يسير جدا جدا جدا، وده امر منتشر جدا بين بنسميهم ايه الشله، بين الاصحاب، ياخد قلم، ياخد كتاب، ياخد فلوس، ياخد مش عارف ايه. اللهم طبعا اذا كان امر على المسامحه، ولكن ياخد على سبيل الدين البقال اللي جنب البيت عندي او البنزينه اتبقى ربع جنيه نص جنيه، اموال يسيره جدا. ولكن الاموال دي تيجي يوم القيامه المحاسبه مش بالاموال دي، مهما كان الاموال دي يسيره، ولكن حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. يبقى اذا يا جماعه لابد ناخد بالنا من هذه المساله. كذلك ايضا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في بروايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. مين فيكم يرضى بده؟ انت ترضي بكده انك قلم او كتاب او كشكول او الى اخره ممكن يقبل من قيم حسناتك وسيئاتك في شيء يسير جدا؟ طب فما بالكم يا جماعه بقى بالامور العظيمه، الناس اللي بتختلس اموال الدوله، الناس اللي بتاخد الاموال وبتهرب، الناس اللي بتضيع اموال. طب ايه ده؟ انت انا النهارده واحد عندي اموال وواحد جه قال لي انا عايز والله فلوس واديني يعني ساعدني وهاخده على سبيل القرض وبعد كده ياخد المال ويمشي ولا يرى بعد ذلك؟ خذوا بالكم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وأيما رجل تداين بدين وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله يوم القيامة السرقة. والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن لغيره من حديث صهيب الخير رضي الله عنه. أخذ دين من واحد وأنا مجمع من داخلي أنا مش هديله الدين؟ لا لا، ليست هذه أبدا بأخلاق المؤمنين، ليست هذه أبدا بأخلاق الربانيين. تيجي واحدة تقول لي أنا عندي دين يا ابني والله وعندي قضية والكلام ده، ونبحث عنها نلاقيها ما شاء الله واخدة دين من ده ودين من ده ودين من ده ودين من ده، وعايشة حياتها على هذه الديون، وبعد كده تقول ساعدني ربنا يساعدك؟ لا، ده أنت في البداية خدعتي الناس. خدعتي الناس، وأنت من داخلك مجمعة على ألا توفي هذا الدين. يوم القيامة تكونين بين يدي الله مع زمرة والعياذ بالله أهل السرقة والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استدان دينا وهو ينوي ألا يؤديه. وفي رواية أخرى: فخدع صاحبه حتى أخذ ماله. يخدع الإنسان اللي قدامه، يخدعه وياخذ منه الفلوس حتى إذا أخذ ماله فمات، مات الإنسان ده ولم يؤدي إليه دينه لقي الله يوم القيامة سارق. لقي الله يوم القيامة سارق. بل وثبت أيضا عند أبي داود والنسائي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ها هنا من بني فلان أحد؟ فسكت النبي ولم يجبه أحد. ها هنا من آل فلان أحد؟ فلم يجبه أحد. ها هنا من آل فلان أحد؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي: ما منعك أن تجيبني؟ ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ فوالله إنني لم أنوهي بكم إلا خيرا، يعني أنا لم أرد بهذا النداء إلا خيرا. إن صاحبكم الذي مات البارحة مأسور بدينه. حد من عيلة فلان هنا، حد من عيلة فلان هنا، حد من عيلة فلان هنا. في المرة الثالثة قام الرجل قال: أنا رسول الله. النبي يقول له: أنا خدوا بالكم أنا ما كنتش بنادي إلا أنا عايز الخير. صاحبكم أو الراجل قريبكم اللي مات امبارح ده مات وكان عليه الدين. وهو إحنا بنتكلم دلوقتي يا جماعة عن الصحابة. بنتكلم على واحد دلوقتي كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس وطأ الأرض. خير الناس، أنا هكون جنبي إيه؟ أو أنت أو أنت، إحنا نكون جنب الناس دول إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحبكم مأسور بدينه. وفي رواية: إن صاحبكم، بصوا بقى الرواية دي، إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه. يعني الراجل عنده عملت دخله الجنة، يا جماعة الراجل واقف على أبواب الجنة. يعني هذا الرجل واقف على أبواب الجنة، عايز يخش، الأبواب كلها مغلقة، الأبواب تنادي يا صاحب الصلاة يا صاحب الصيام، هو لبى، راح وقف على أبواب الجنة، طب الأبواب بقى تفتح؟ لا لم تفتح، ليه؟ أدفع لي دين. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. يبقى المسألة يا ريته هيتحبس عن الجنة وبس؟ لا لا لا، ده هيسلم إلى عذاب الله عز وجل. مين فينا يرضى لنفسه كده؟ مين فينا يرضى لنفسه كده؟ يفضل يعذب لحد ما يقضى الدين؟ لحد ما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا عايزين يا جماعة نأكد عليها. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أكن أنا أفضل أتعب طول حياتي أعمال صالحة ووجود وكرم وحسن خلق مع الناس وأعمال صالحة كتير جدا، وبعد كده ابقى منتظر اليوم اللي هقابل فيه ربنا سبحانه وتعالى يوم وفاتي، وبعد كده اجد نفسي يعني احبس عن الجنه، اجد نفسي بعد كل التعب بتاع السنين الطويله دي كلها لا ادخل الجنه، بل اجد نفسي احمل كده والقى في العذاب. خد بالك، خد بالك والله العظيم يا جماعه، الدين ليس شانه يسير، بل شوف الحديث ده وهو مقارب الحديث اللي انا ذكرته لكم منذ قليل. والحديث رواه احمد باسناد حسن والحاكم والدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه بيقول: توفي رجل منا من الصحابه فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وكان اذا اتي بجنازه سال: على صاحبكم دين؟ صاحبكم ده عليه دين؟ على صاحبكم دين؟ فاذا قلنا نعم انصرف النبي ولم يصلي عليه. يا رسول الله، ده انت صلاتك على الناس سكن لهم، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. النبي يسيبني وانصرف؟ ده انذار شديد اللهجه من رسول الله لكل انسان يموت عليه دين. خدوا بالكم، انتبهوا يا جماعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ قلنا ديناران. دينارين اثنين بس. فانصرف، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، مشى النبي صلى الله عليه وسلم. فتحملها ابو قتاده، شفتوا الحب؟ ابو قتاده قال: يا رسول الله علي الدين، هذا الدين علي، انا اللي هشيل الدين ده. فاتيناه فقلنا: يا رسول الله، تحملها ابو قتاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد اوفى حق الغريم، قد اوفي حق الغريم وبرئ منها الميت. قلنا: نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي: يا ابا قتاده، اقضيت الدين؟ انت سددت الفلوس؟ سددت الفلوس يا ابا قتاده؟ قلت: لا يا رسول الله، انما مات البارحه، ده الراجل لسه ميت امبارح. في اليوم التالي: يا ابا قتاده، اقضيت دينه؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: الان بردت عليه جلدته، جلده خلاص برد من العذاب اللي كان بيشوفه. احذروا من الدين. الدين يا جماعه ليس امر سهل او امر ميسور كده كل واحد يستسهل، هروح اجيب دين، هروح اجيب قرض، لا. المساله مش سهله. المساله عسيره جدا جدا جدا. علشان كده نحاول نجمل بقى الجزئيه دي. يا جماعه الدين ليس شيئا يسيرا. ده بالنسبه للناس اللي هي بتنوي ان شاء الله ان هي تسدد. بقول لهم: خدوا بالكم، انتوا شفتوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الناس التانيين بقى اللي بتقترض اموال وبتاخد اموال وبتهرب، تاخد اموال من الناس وهي مجمعه على الا تقضيها، هقول لكم حديثين اتنين بس علشان احذركم. تاخدوا بالكم يا جماعه من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستدين دينا وهو مجمع على الا يؤديه الا لقي الله سارقا. ده الحديث الاول. الحديث الثاني رواه البخاري في صحيحه، ويا ريت بقى تنتبهوا كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ده الانسان اللي هو ايه؟ الدين، الانسان الرباني. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها، هو اخذ المال ومش هيرجعه اصلا. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. خدوا بالكم، مش اتلف الله المال، لا لا لا، اتلفه الله. قال ابن بطال وغيره من اهل العلم: اتلفه الله فلم يذيقه حلاوه هذا المال، ومحق بركة هذا المال، وأما في الآخرة فإنه يسلم إلى العذاب والعياذ بالله. مين فينا يتحمل ده؟ الناس اللي بتستسهل الديون وعمالة تاخد من ده وتاخد من ده وتكبر دماغها، واللي أنت عايز تعمله اعمله، بص عندك أبواب المحاكم اشتكي. لا يا جماعة، لا يا جماعة، غلط، غلط هذا الكلام. ده دين في رقبتك وحقك. زي النهاردة واحدة متزوجة، واحدة متزوجة، ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر أن يكون في حياة يعني مستقرة بين الزوج والزوجة، يعمل ايه؟ لا يعطيها مهرها ولا يعطيها اثاث بيتها وغير ذلك، ويفضل بقى ينشف ليها والكلام ده. لا يا حبيبي، ده دين، لا يا حبيبي، ده دين، دين. ولو منعت المراه حقها من هذا الدين تلقى الله عز وجل: وانت زاني. قلنا دلوقتي يبقى سارق، ده هيبقى زاني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ايما رجل تزوج امراه على ما قل من مهر يعتبر ليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها ثم خدعها فمات ولم يؤدي اليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. لقي الله يوم القيامة وهو زان. يبقى اذا اول نقطه اتكلمنا عليها التحذير من الدين. الدين شيء عسير، الدين ده فيه تشديد من الله سبحانه وتعالى، وتشديد ده امام الصحابه، فزع النبي وفزع الصحابه رضوان الله عليهم. خدوا بالكم يا جماعه، الدين مش امر سهل، الدين ده امر عسير جدا جدا جدا جدا جدا. وقلنا ان اللي بتاخد ده واحد من اثنين، الاولاني بيقول عايز يؤدي ان شاء الله ربنا هيؤدي عنه باذن الله تبارك وتعالى. طب والثاني؟ الثاني اللي بياخد الديون وعايز ياكل هذه الديون ولا يرد للناس حقوقها، فصدقوني هذا الانسان له وعيد شديد كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. طيب النقطه الثانيه، اصبر بس عليا، اصبر. شايفك بتقول لي طب انا خدت دين قبل كده ومش عارف اعمل ايه، طب وانت دلوقتي خوفتني وفزعتني ورعبتني، ده انا ممكن اموت، طب انا هعمل ايه؟ هقول لك على عده امور ينبغي ان انت تكون حاططها في ذهنك كويس جدا جدا جدا، علشان باذن الله تبارك وتعالى حتى الانسان ربنا يا رب يدي لك طول العمر وحسن العمل، حتى الانسان مننا لو مات ان شاء الله ربنا هو اللي يتولى ان يؤدي عنه. ايه المساله دي؟ المساله دي انا عايزك الاول كده عشان لما تقول لي ازاي ارد الدين وازاي اجتهد ان ربنا يقويني كده ان انا ارد الدين اللي عليا علشان اخرج من التشديد اللي انت عملت تقول عليه دون، هقول لك انت عليك عده امور عايزك تعملها. الامر الاول ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عده اذكار علشان ربنا يعينك، شويه ادعيه كده، شويه ذل وافتقار ومسكنه بين يدي الله سبحانه وتعالى علشان ربنا يعينك ان شاء الله. وصدقني لو كان عليك ديون كجبل احد ان شاء الله ربنا يقضيها عنك ان شاء الله، وربنا هيعطيك العون وربنا هيسددك. بس اهم حاجه من جواك، اول حاجه اذا كان عليك دين احفظ معايا الاذكار دي. انا هقول كل حديث من الاثنين مرتين كده بحيث نحفظهم ان شاء الله. ما عرفناش نحفظهم نخش على موقع القناه ونجيب الحلقه ثاني ونبدا نكتبهم كده معانا باذن الله تبارك وتعالى. روى الترمذي والحاكم باسناد حسن من حديث علي رضي الله عنه ان مكاتبا جاء اليه. المكاتب ده عبد، السيد بتاعه قال له ايه انا عندي عبد، السيد بتاعه قال له ايه انا هخليك حر في سبيل الله بس بشرط انك تجي لي مثلا 1000 جنيه، يطلع بقى هو يشتغل ويجتهد علشان ايه يسد هذا الدين. فقال ان مكاتبا جاء الى علي رضي الله عنه فقال اني عجزت عن مكاتبتي فاعني، انا النهارده صاحبي كاتبني على اعطيه مبلغ من المال علشان اكون حر في سبيل الله فاعني يا علي. فقال له الا اعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صبير دينا، صبير ده جبل في اليمن عظيم جدا، لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك، لو كان عليك ديون زي جبل صبير كده أداه الله عنك؟ قلت بلى. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أقوله تاني، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. المره الثالثه عشان نحفظ لان احنا عايزين نتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. قول الذكر ده وطول ما انت قاعد او انت قاعد عليك دين اذكر ربنا سبحانه وتعالى بهذا الذكر ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعينك ويستر لك باذن الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الحديث رواه الطبراني في معجمه الصغير باسناد جيد كما قال المنذري وحسنه العلامه الالباني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ الا اعلمك دعاء ان تدعو به لو كان عليك مثل جبل احد، لو كان عليك مثل جبل احد دينا لاداه الله عز وجل عنك. خد بالكم من حته ايه، لاداه الله عنك، لاداه الله عنك. قل يا معاذ اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة. يا على الكلام، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا على الكلام الجميل، يا على الكلام الجميل والحاجات اللي احنا كناش نعرفها. نقوله تاني. قال النبي يا معاذ ألا أخبرك بكلمات أو أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ أن تقول اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. كلام ما يخرجش إلا من مشكاة النبوة، من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قطروا يا جماعة يا أصحاب الديون علشان تكونوا من الربانيين، قطروا من الدعاء ده. ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم كرم بالغ. الأمر الثاني عشان ربنا سبحانه وتعالى يقدر عننا، ها هنعمل إيه؟ الأمر الثاني يا جماعة، من جواك خد بكل الأسباب، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر الأسباب اللي بإذن الله تبارك وتعالى يعينك بها. هتلاقي والله عظيم، أنا مجرب الكلام ده، كنت استدمت من فترة طويلة دين، وبدأت كده أقول يا رب أعني ويسر لي الأمر، لقيت سبحان الله ربنا بيفتح لي أبواب ما كنت أبدا أتخيلها. بس أهم حاجة أنت من جواك انوي يا رب إن شاء الله أنا هسدده، وإن شاء الله هسدده أقرب وقت، بس يا رب أعني. اسمع الحديث ده، روى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت تتداين. سيدة عائشة كانت بتأخذ دين، فقيل لها مالك وللدين، أنت ليه بتاخذ الدين ده؟ علشان النبي كان أصلهم أن الدين ده آخر حاجة. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستدين دينا كانت له نية في القضاء، ما في إنسان يكون مستدين بدين وعنده نية للقضاء إلا كان له من الله عون، وفي رواية وسبب له رزقة. انت من جواك كده ان شاء الله بقى انا هسدد. الناس اللي احنا كنا بنقول عليها من دلوقتي ما كانش عايز تسدد، لا انوي من دلوقتي ان شاء الله ان انت هتسدد ان شاء الله، ربنا يعينك. ده الامر الاول. الامر الثاني، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك اسباب الرزق. بل خد بالك بقى من اللي جايه دي، سبحان الله سبحان الله. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم باسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه. إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى معاك، معية التأييد بقى، معية النصرة، معية فتح أبواب الرزق، فتح أبواب الرزق مش كده وبس، هيعينك على هذا الأمر. طيب افرض بقى يا عم الشيخ أنا مت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من عبد يستدين دينا وهو ينوي قضاءه فمات إلا أدى الله عنه يوم القيامة. تاني، ما من عبد يستدين دينا وهو ينوي قضاءه فمات، اسمع اللي جايه، الا ادى الله عنه يوم القيامه. طب هيؤدى عني ازاي؟ انت عمال تقول لنا حسنات وسيئات، وانا والله كانت في نيتي ان انا اسد، بس ناس. هقول لك في حديث ولكن ضعيف، انا اذكره استئناسا. اثنين كان بينهما دين، وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، حديث ضعيف، وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بدأت الحقوق، ده يقول يا رب هذا أخذ مني مال ولم يوفيني مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر، انظر إلى هذا القصر في أحلى الجنة، شايف القصر اللي فوق ده، انظر إلى هذا القصر. فقال يا رب ولمن هذا القصر؟ قال لك إن عفوت عن أخيك، فعفى عنه، فأخذ بيده ودخل الجنة سويا. كده يؤدي الله عز وجل عنك. والحديث ضعيف ولكن معناه ورد إلا أدى الله عز وجل عنه إمتى؟ يوم القيامة. ما تخافش، طالما أنت من جواك بإذن الله هتتب وبتسعى هتلاقي ربنا بيفتح لك أبواب الرزق، ربنا بيعينك، هتلاقي ربنا معاك، وهتلاقي أبواب الرزق مفتح لك وأنت مش واخد بالك. فياريت يا جماعة، النقطة الثانية هو معانا، النقطة الثانية خلاص أنا وقعت في الدين قبل ما أسمع الكلام اللي أنت قلته في مسألة التجديد في الدين، أعمل إيه؟ كتر قوي من الدعاء. اثنين، ابذل قصارى جهدك، ابذل قصارى جهدك، اجتهد، شد حيلك، باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك العون. وتخيل بقى ان اللي هيعينك ربنا سبحانه وتعالى، تخيل ان هيعينك بقى ربنا سبحانه وتعالى. النبي كان بيقول ايه؟ ثلاث حق على الله عونهم، ومن بينهم المكاتب الذي يريد الاداء، زي الراجل اللي قال مين لسيدنا علي دلوقتي، عايز تؤدي ان شاء الله ربنا هيؤدي عنك باذن الله، يؤدي عنك في الدنيا انه يساعدك ويوصل لك اسباب الرزق. طب الانسان منين مات؟ ان شاء الله يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، أنت دلوقتي يا عم الشيخ عمال تتكلم على الراجل اللي خد الدين وهو يعمل إيه؟ طب أنا الإنسان ده خد مني الدين، أنا أعمل إيه؟ أنا عايز أكون معاكم في مدرسة الربانيين، علمني أنا لما يكون لي فلوس بره أعمل إيه؟ هقول لك حديث والله العظيم إن شاء الله بإذن الله كتير مننا بيسمعه أول مرة، وصدقوني أصحاب الأموال النهاردة هيوزعوا أموالهم كلها قروض. اسمعوا هقول لكم حديثين. الحديث الأول، شوف بقى أجرك عند ربنا، بس تستشعر بقى المعنى ده. استشعر المعنى ده. الحديث رواه أحمد وابن ماجة والحاكم بإسناد حسن عن بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا، أنا كان عندي فلوس وديتها لواحد قرض هو معسر، اسمع، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، فله بكل يوم مثله صدقة. أنا اديتك 1000 جنيه وانت معسر ما سددتش، كل يوم انت خدت فيه القرض بيمر عليك، انا بيتحط في ميزان حسناتي ايه او صاحب حسناتي 1000 جنيه تصدق بها النهاردة. اسمع تاني، قال بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا كتب له بكل يوم مثله صدقة، والنبي سكت. من انظر معسرا، تاني يا رسول الله، تاني، من انظر معسرا كتب له بكل يوم مثليه صدقة. فبريدة بيتعجب، هو دلوقتي قال مثله صدقة ودلوقتي برضو بيقول مثليه صدقة. فقلت يا رسول الله سمعتك تقول فله بكل يوم مثله صدقة، ثم قلت فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. أنا معاد ديني أسدده يوم مثلا 1/1 لسه الوقت ما جاش، كل يوم لك على قدر القرض اللي انت اديته للإنسان ده كمثله صدقة. طب جاء 1/1 وما جابش ولسه معسر، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم قايل ايه؟ فإذا حل الدين فأنظره، جاء وقت الدين وقال له مش مشكلة على مهلك ولما ربنا يسواك بإذن الله ابقى ادفع، فله بعد حلول وقت الدين بكل يوم مثليه صدقة. تخيل بقى طلعت 1000 2000 3 4 5 كل يوم في ميزان حسناتي 5000، واحد يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ربنا يقول له اقرأ كتابك كلمة الكتاب كده في اليوم الفلاني 5000 صدقة، اليوم اللي تحته 5000 صدقة، اليوم اللي بعده 5000 صدقة. طب انا ما طلعش الفلوس دي كلها؟ لا، ما هو كل يوم عدى لما انت اقرضت الانسان ده قرض حسن كل يوم كانت ليك صدقة، بعد كده 5000 بقوا 10، طب 10 دول ايه؟ جه وقت سداد الدين وهو ما كانش معاه، فانت يعني يسرت عليه وقلت له ان شاء الله ان ربنا ييسر لك، ده بقى 5 بقوا 10. ها، سمعت الحديث ده قبل كده؟ لا. طب اعمل بيه بقى ان شاء الله. طب الحديث الثاني، ها، بس بعد ما نطلع على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكون من الربانيين كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني والبيهقي باسناد حسن من حديث ابي امامه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنه فراى مكتوبا على بابها الصدقه بعشر امثالها. كلنا عارفين صح؟ انت جبت ايه جديد؟ لا، ما هو جديد بقى ان الناحيه الثانيه والقرض ب18. الصدقة بعشر أمثالها وهنا القرض ب18. يعني انت أقرضت 1 جنيه قدامك 18. ها، ايه رأيك؟ عشان كده بقول لأهل الإحسان وأهل الجود وأهل الكرم ياريت تفتحوا باب القرض الحسن، ياريت تفتحوا باب القرض الحسن 1000 بـ1000، ياريت نفتح هذا الباب، لأن للأسف احنا لما ضيقنا على الفقراء هذا الباب اللي هم فعلا كان آخر سبيل لهم القرض، لما ضيقنا الكلام ده لجأوا العياذ بالله للقروض الربوية، لجأوا للقروض الربوية اللي بتزيد أزمات الأمة يوم بعد يوم. يا ريت نفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما حث على الصدقة حث على القرض الحسن الـ1000 بـ1000. يا جماعة يا ريت علشان تكون من ربانيين واديت لواحد 1000 جنيه وهو معسر، أنت عارف إن هو معسر، هو إنسان أمين وصادق وبإذن الله يعني إن شاء الله يعني لو معاه فلوس هيجيب لك. أنت من جواك بنفس راضية؟ في مقامين، المقام الاول انك تسامح، يا فلان انا سامحتك روح يا عم ربنا يسهل لك. المقام الثاني، يا فلان على مهلك خالص، لما ربنا يرسمك مال ابقى هات الفلوس، اوعى تشد نفسك وبالراحه وعلى مهلك. شوف والله اخواني، والله احبابي، ابائي وامهات، ربنا يحميكم يا رب، صدقوني لا يقوم في هذا المقام الا ربانيون. اللي يقول للانسان اللي مبهدله في القرض انا مسامحك لحد ما ربنا يغفر لك، وصدقوني يا جماعه والله لعل ان ربنا يوم القيامه تيجي تمسك كده صحيفه حسناتك تلاقي السيئات كتير، ربنا يقول انا احق بالتجاوز منك. عارفين الحديث؟ نشوف الحديث. الحديث الصحيحين من حديث حذيفه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكه روح عبد كان ممن كان قبلكم، واحد من الامم السابقه، فقالوا هل عملت من خير؟ انت عملت قبل كده خير؟ قال لا. في رواية لم يترك معصية إلا وأتاها. هل عملت خيرا قط؟ قال لا. قالوا له تذكر افتكر قال كنت أدين الناس فآمر فتياني أن ينذر المعسر، إن هم لما يكون في واحد معسر ينظروا على مهلك، ولما ربنا يصمك ابقى هات، ويتجوزوا عن الموسر. خدت بالك؟ قال الله سبحانه وتعالى لما وقف هذا العبد، قال الله سبحانه وتعالى له أو للملائكة تجاوزوا عن عبدي. وفي رواية قال الله أنا أحق بهذا منك، تجاوزت عنك. يا رب ده ما عملش خيرا قط، ده يا رب عنده سيئات تملى الأرض. قال الله أنا أحق بهذا منك، تجاوزت عنك. وفي رواية فغفر له، وفي رواية فدخل الجنة. أنت مش عايز تكون كده؟ صاحبتك في الشغل عليها 100 جنيه وبينكم ببعض مشاكل عشان ال 100 جنيه، روحي بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله قولي لها أنا سامحتك إن شاء الله، لعل إن ربنا بإذن الله يتجاوز عنك. ما تقولهاش بقى بصوت أنا سامحتك، ها سامحتك عشان ربنا يتجاوز عنه، لا لا لا، بينك وبين ربنا كده. النهاردة في جوف الليل، في جوف الليل النهاردة يا جماعة، ده عمل النهاردة، النهاردة بإذن الله في جوف الليل كده، يا رب إحنا تجاوزنا عن كل إنسان يعني في دين عنده لينا، إحنا تجاوزنا عنه، لعلك يا رب تتجاوز عنا يوم القيامة. يا جماعة ده إنسان لم يعرف خير قط، فتخيلوا لكم بقى، تخيلوا كده ربنا يعمل لكم إيه، هيعمل لكم إيه إن شاء الله. هيقول أنا أحق بهذا منكم، تجاوزت عن عبدي. ولعل لحظة صدق كده، لحظة صدق تعفو يعفو الله عنك، كما قال السلام اغفروا يغفر لكم، واسمحوا يسمح لكم. اغفر ربنا يغفر لك، اسمح يسمح لك، ارحم ترحم. خدت بالكم من العلاقة؟ تجاوز عن الإنسان. أنا عارف إن الأمر ممكن يكون صعب، أنا عارف والله من غير ما تقول، أنا عارف إن الأمر صعب، ولكن صدقني ده هي كلمة واحدة والله هتسعد بها سعادة الدنيا والآخرة. إن ربنا يقول لك إيه؟ أنا أحق بهذا منك، تجاوزت عنك. كفاية. والله العظيم كفاية حبيب. إن ربنا يقول لك كده. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تجاوزوا عن عبدي. وفي رواية غفر لعبدي، وفي رواية دخل الجنة، وهي كلها مترتبة على بعضها. ربنا تجاوز عن سيئاته فغفر الله له فادخله الجنة. يا ريت تكون كده، يا ريت تكون كده. ده لصاحب الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول كما روى الترمذي من حديث ابي هريرة من انظر معصرا تصبر عليه شوية او وضع عنه، ها قال النبي صلى الله عليه وسلم اظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله. وفي صحيح مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال انه طلب غريما له، واحد كان واخد منه فلوس راح يدور عليه، فانت عارفين طبعا انا رايح ادور على الراجل ده عشان اخد منه فلوسي، فقال فتوارى عنه، استخبى فتوارى عنه ثم وجده فقال له ديني، فقال له اني معسر، معلش سامحني انا معسر. فقال الله بالله عليك انت معسر؟ فرح ابو قتادة، فرح مش كان زعلان، انا رايح اخد ديني فاستخبى مني. طب انا هوريك، طب ده انا هعرفك، انت بتستخبى مني، انت بتعملهم عليا، ده انا هسوي وهعمل. لا لا لا، ابو قتادة اول ما الرجل استخبى منه قبله تاني يوم وجها لوجه، فقال له ديني، قال اني معسر. قال الله بالله عليك انت معسر؟ قلت والله انا معسر. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يناجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه، واني وضعت عنك. شفتوا التعامل مع الاحاديث كان عامل ازاي؟ عشان كده بقول لكم الناس دي كانوا هم دول فعلا اللي يطلق عليهم ربانيون فعلا. ها النهاردة انت هتفرح؟ طب بالله عليك دلوقتي اسيب الدرس، سيب الدرس، ارفع التليفون وقول له انا سمعتك، قول له انا سمعتك. ارفع التليفون دلوقتي وقول لها انا خلاص لله، انا سبته لله. ارفع التليفون بسرعة، يلا سيب الدرس يا عم، سيب الدرس وقوم اتحرك، اتحركي عشان نبقى عملنا حاجة ان شاء الله. زي ما ابو قتادة سمع درس طبق عملي، قول لها انت معسرة؟ هتقولك اه، قولي لها خلاص انا عفيت عنك، للنبي يقول من سره ان ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، انا نفست عنك وانا خلاص عفيت، انا عفيت. قولي لها كده صدقيني والله العظيم كرب يوم القيامة مش هتحس بيها اصلا، ربنا هينجيك منها بسبب الموقف ده. قمتوا ربنا يفتح عليك، قوموا يلا بصراحة. طيب النقطة بقى اللي بعد كده، النقطة جميلة جدا، نرجع تاني بسرعة لمين؟ ليا بقى اللي كنت واخد الدين. انا الحمد لله اخدت دين، والحمد لله بعد ما سمعت كلامك بكرة ان شاء الله هروح ايه اسدد بقى خلاص ان شاء الله، اخر حاجة بقى اسدد الدين عشان الحمد لله اكون خلصت. جريت اصحاب الاخلاق الكريمة، الناس اللي هم دخلوا مدرسة ربانيين معانا، الناس دول ما شاء الله وهو بيسد الدين بتاعه، انا خدت منك 1000 بديك 1000 بس حاجه من عندي انا شكرا وتقديرا على جهدك، على جهدك وخيرك بالنسبه لي، انا ان شاء الله هديك هديه فوق هذا المال، طبعا غير مشروطه لان الشافعي دخلها في باب القبض الربوي، ولكن دي حاجه من عندي، حاجه علشان اكون من احسن الناس قضاء. يا ريت يا جماعه نتعلم كده، ان انا لو خدت دين اوفي الدين واكون حسن في القضاء. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا دايما ان احنا لو خدنا ديون ان احنا نوفي بحسن خلق ونوفي بحسن ويسر، وحاجه جميله جدا ما شاء الله. خدت 1000 ما عدا كام؟ 1-1 ان شاء الله 30-12 يكون الدين عندك وفوقه كمان هديه كمان. ليه؟ ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، النبي كان خد منه دين، فجاء بيقول النبي هدي الدين، فاغلظ له، جاي بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بصوره فيها غلظه شويه، فهم به اصحابه، الصحابه قاموا كده يعني غضبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به اصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقاله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه سنا مثل سني، كان واخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه جمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اديله السن زي السن بتاعه، هو جاب لي جمل او خدت منه جمل قدره عمره 3 سنين، اديله جمل عمره 3 سنين، فقالوا يا رسول الله لا نجد الا امثل من سنه، حاجه اكبر منه، تعرفين السن في الجمل كل ما بيكبر بيكون السعر بتاعه اعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم رد الدين بتاعه وبزياده كمان، رد الدين بتاعه وبزياده كمان. وثبت ايضا عند البزار باسناد جيد وحسنه العلامه الالباني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الانصار 40 صاعا، خد منه 40 صاع. طيب جميل جدا. فاحتاج الانصاري حب ان هو ياخد ايه، عايز ياخد ال 40 صاع بتوعه. قال فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا شيء. فقال ان الرجل واراد ان يتكلم، كان كلامه ممكن يكون فيه غلظه شويه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل الا خيرا، لا تقل الا خيرا، انت جاي تطلب حقك انا هوفيك حقك، ولكن لا تقل الا خيرا، فانا خير من تسلف، يعني اكثر واحد فيه خير وهو لما بيستلف وهيرد برضه ان شاء الله بخير وبصوره حسنه هو انا. فقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم 40 كالأربعين التي أخذها منه، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 40 أخرى وقال هذا فضل منا لك، ده بقى حاجة مننا ليك إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى شوفوا الكلام، شوفوا الكلام الجميل قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتطلب دينك لا تطلب دينك إلا بأسلوب طيب بأسلوب حسن، لا تدع الشيطان يدخل بينكم وينزغ بينكم، يا ريت ما شاء الله وانا بقى بسدد الدين ما شاء الله اكون وانا رايح اقول له ما شاء الله انا خدت منك 1000 ادي ال1000 جنيه ربنا يا رب يجزيك عنا خير، وما شاء الله هديه طيبه كده، كتاب نافع، كتاب طيب، اكله كويسه اروح واديها له، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هو ده كان هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نسمع حديث رواه ابن ماجه عن عبد الله بن ابي ربيعه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين استسلف منه 30 أو 40 ألفا، النبي خارج للجهاد وعايز النبي صلى الله عليه وسلم يساهم بمبلغ كبير في تجهيز الجيش او في النفقه على الجيش، فالنبي استلف منه 30 أو 40 ألف، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم اياه، راح النبي بعد ما جه من الغزو ووزعت الغنائم والكلام ده، والنبي خد نصيبه من الغنيمه، راح اعطاه هذا الدين، اعطاه هذا الدين، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك، بارك الله لك في مالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد، الوفاء إن أنا أوفي لك الدين بتاعك وأحمدك أو أشكرك على ما أعطيتني، على ما وقفت بجواري أثناء هذه الأزمة أو أثناء هذه المشكلة. دي برضو مسألة مهمة جدا يا جماعة عايزين نأكد عليها، إن برضو وأنا بدي الحاجة لابد برضو ابتسامة طيبة، كلمة جميلة، الراجل ده وقف معاك وقف بجوارك، يا ريت إن أنت تساعده، يا ريت إن أنت تحسن القضاء إليه، تحسن القضاء إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أي عند قضاء هذا الدين. هم طبعا بيقولوا لي ما عادش إلا تقريبا 4 دقائق، هأكد بقى يا جماعة على معنى أخير، المعنى ده هوجهه للناس اللي دايما بتكثر من القسم في جحد الحقوق، احذروا احذروا والله، أنا خدت منك دين وبعد كده أقول لك والله أنا خدت حاجة، أنا خدت منك أموال، أنا ما شفتش حاجة، والله أنا خدت منك حاجة، عايز تثبت اثبت. عشان كده هنقول للناس يا ريت يا جماعه لما يكون في عندنا دين نكتب، وده امر ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، اكتبوا، اكتب كل حاجه كانت عليك، يا ريت يا ريت تكتب كل حاجه. طيب انا ما قدرتش النهارده او ما كتبتش علي اسم، لا معلكش اسم، لان الايه اللي تليها نسختها او جعلت الامر مصروف من الوجوب الى الاستحباب او الندب. فانا احذر كل انسان خدم الانسان وبيجحده باليمين الزور ويقسم بالله والله ما خدت منك حاجه. يا جماعه احذروا، ده اكتر حاجه، اكتر حاجه ربنا من او من اكتر الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يبغضها، ان انا اديك فلوس وبعد كده اطلب منك تقول لي والله ما خدت منك حاجه، انا اديتهم لك، والله اديتهم لك. لا لا، احذر من الكلام ده، احذر من الكلام ده في مسائل الدين، احذر من الكلام ده انك تاكل مال امرئ مسلم بيمين غموض، بيمين انت فيه كذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واليمين الفاجره، اليمين الفاجره اللي بتقسم بيها علشان تاخد مال امرئ مسلم تدعو الديار بلاقع، بلاقع يعني خراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، اليمين الغموس اللي تأكل بها أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة، هياخد ماله أو هيجحد هذا المال بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار. والنبي قايل: وليبلغ الشاهد منكم، وليبلغ الغائب منكم، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، بلغوا ان كل انسان هيحلف على يمين علشان ما يردليش مالي هيحلف يمين كاذبه علشان ياكل بها مالي، صدقني فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه رائعه رائعه رواها البزار باسناد حسن لغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين الفاجره تذهب المال، اليمين الفاجره تذهب المال، هتنسف بركته، انت خدت الف حرام كل اللي في عندك هيروح هيذهب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البياقي وقال العلام الألباني رحمه الله حسن لغيره حديث أبي هريرة: ليس مما عطي الله به هو أعجل عقابا من البغي، وما من شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابا من الصلة، أي صلة الأرحام. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، تدع الديار خراب، تدع الديار خراب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ، مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. في بعض روايات الحديث قال رجل: يا رسول الله ولو على عود أراك، قال: ولو على عود أراك، لو حتى على لو حتى على ألم، لو على ألم هتحلف يمين كذبة علشان ألم، صدقني صدقني. قال: لقي الله وهو عليه غضبان، ربنا يقابلك يوم القيامة غضبان عليك. وفي رواية: إلا ولقي الله عز وجل وهو أجزم. وفي رواية صحيحة رواها الطبراني والحاكم وقال الإمام المنذري رحمه الله إسناده صحيح. ونختم إن شاء الله بهذا الحديث من حديث جابر ابن عتيك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. خدوا بالكم، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا، وإن كان سواكا. درس النهاردة يمكن مهم، مهم جدا جدا. ليه؟ لأنه بيتكلم على حق من أعظم الحقوق ألا هو الحق المالي، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الديون نقوم بسرعة كده وننفذ اللي احنا خدناه النهاردة، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى إذا تجاوزنا يتجاوز عنا، واللي عنده دين يستعين بالله وربنا سبحانه وتعالى يسر له أجر الرزق ويعينه على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضوا الدين عن المدينين وأن يفرج هم المهمومين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم أخينا وحبيبنا وشيخنا فضيلة الشيخ مقدام الحضري، أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله عنده في الشهداء. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يعامله بالإحسان إحسانا وأن يعامله بالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة بفضله وكرمه ومنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.